الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين، سيدنا وحبيبنا وإمامنا وإمام الأنبياء والمتقين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وزوجاته أمهات المؤمنين، وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، نعيش في هذه الخطبة مرة أخرى مع أحسن الكلام، وأحسن الكلام وأجله هو كلام ربي العالمين جل في علاه. وتحديدا سنقف إن شاء الله تبارك وتعالى في هذه الخطبة مع سورة عظيمة هي من أوائل السور التي نزلت بمكة، إذن فهي سورة مكية، بين فيها ربنا جل وعلا نوعا من أنواع الخسارة التي قد يعيشها كثير من الناس، نوع من أنواع الخسارة يعيشها كثير من الناس، وهو الاغترار بالقوة، الاغترار بالقوة. هذه السورة هي سورة الفيل، وتسمى بسورة أصحاب الفيل، وتسمى أيضا بمطلعها ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. هذه السورة كما ذكرت بين فيها ربنا جل وعلا نوعا من أنواع الخسارة، وذلك أن الخسارة في الدنيا هي أنواع. الله تبارك وتعالى لما تكلم عن سورة العصر وقال إن الإنسان لفي خسر، جاب عقب سورة العصر سورة الهمزة، ذاك الذي جمع وجمع مالا وعدده فدفعه إلى ماذا؟ إلى الهمز واللمز، فكان عاقبته والعياذ بالله النواش في الحطمة، أن الله تبارك وتعالى جازاه بالحطمة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم موصدة في عمد ممددة. إذن الخسارة التي يعيش الناس هي كثيرة في هذه الأزمنة وفي سائر الأزمنة، منها الاغترار، منها تجميع المال، تجميع المال. ومن أنواع الخسارة جاء عقب سورة الهمزة سورة الفيل، ومن أنواع الخسارة التي قد يعيشها الكثير سواء كان مسلم أو غير مسلم، والاغترار باش بالقوة، الاغترار بالقوة. وهو المتمثل في سورة أبرهة الذي غره غرته قوته وجبروته، فخرج لأجل معلنا الحرب على من؟ على الله، لأجل أن يهدم يهدم الكعبة. إذن هذه السورة هي من السور المكية كما ذكرت، وسنقف إن شاء الله تبارك وتعالى معها وقفات. والذي يهمني منها هو جانب بث الأمل في النفوس، وأن يعلم كل واحد منا أنه في الدنيا ماشي بوحده، كاين معهاش القوة التي لا ترام والجناب الذي لا يغلب، وهو رب العزة والجلال. انت غادي في الدنيا تتبان لك انواع من القوة، تقدر في عملك، في عملك تيبان لك شي واحد تجاوز الحد، على المستوى كاع العالمي كاين انواع اللي تجاوزوا الحد، لكن يعلم رحمك الله انه ما دمت انت صاحب ايمان، ما دام معك الايمان اللي هو راس المال لا عمرك تخاف، فمعك القوة التي لا تغلب. ولا تهنوا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون بشرط إن كنتم مؤمنين. المسلم بقدر ما تيقوى إيمانه، بقدر ما تكون معاش تيكون مع الله تبارك وتعالى، وبقدر ما تكون المخالفة ويكون ضعف الإيمان الله تبارك وتعالى تيتخلى عن العبد، تيخليه بوحده. وهذا الشيء ما فيه محاباة، لذلك بعض الناس يستشكل علاش المسلمين الآن مستضعفين. مستضعفين لاش؟ في عيلهم، ذنوبهم، ما بوش داكشي اللي بالله تبارك وتعالى. إذن ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هذه الصورة لنا معها كما ذكرت وقفات. الوقفة الأولى أن هذه الصورة نسجت حولها أباطيل وتكلم فيها كلام كثير، القصد منه إيش؟ هو الطعن في كلام الله وبالتالي الطعن في دين الله. كاين كثير من الناس دابا الآن اللي استغل هذه سورة الفيل واتخذها مطعنا في دين الله. علاش؟ قالك لأن فيها أشياء تخالف العقل. وانتبهوا معي الله يجزيكم بخير، احنا دابا الآن رأى الحروب ذات اتجاهات، ذات اتجاهات عندها مناحي كثيرة، من أوضحها وأبيانها أنه تيجيكاش بالمنطق، تقولك تكلم عليها بالمنطق دابا دروك. كيف الله تبارك وتعالى يقول ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ الخطاب لمن هنا؟ تقول لي أنت النبي صلى الله عليه وسلم كيفاش يقول ألم ترى؟ واش ما شتيش كي دار؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم عاش عام الفيل؟ غادي تقول أنت طبيعي؟ لا لا. إذن هل كتبة الأولى سجلها واحد، ثم قول لي الفيل تذكره السير بأن أبرهة ساق أش أفيالا، قيل واحد وقيل ثلاثة وقيل سبعة وأكثر ما قيل 13 وبعضهم قال 3000 قاع، ولكن هذا بعيد. المهم أكثر ما قيل بالإسناد هو 13 الفيل، جايبين معهم 13 الفيل. قول لي في جزيرة العرب الفيل شحال خصو الماكلة وشحال خصو الشرب؟ ياه هذه خصو واحد العادة تاع الماكلة وهذه خصو الشرب كثير، والجزيرة العرب جزيرة العرب تشح بذلك، ما فيهاش هذا الشيء. إذن هاجو سجل معايا، إذن الفيل تيحتاج الأكل وشراب كي جوج. ثالثا طير صغيرة تحمل آش أحجارا وتتمشي الناس معينين، ما مشات لا الفيل وما مشات لهذوك كفار قريش اللي كانوا تيشوفوا اش بيوقع، ما مشات لا لا هذوك بالذات. اي اي اي يعني كاع كاين هذا التحديد. سجل معايا الثالثه ولا الرابعه. ولذلك مع الاسف انطلت هذه الاباطيل على اش حتى بعض الناس اللي يحسبون على الخير، ولكن مع الاسف تا هما اش باش يقع عليهم هو اقحام العقل او جعل العقل حكما على الشرع، حكما على الشرع. ولذلك يا معاشر المسلمين خصنا نعرفوا الآن صارت الحرب آش حرب آش على المبادئ، حرب على الأصول، حرب على الثوابت، الثوابت اللي تنعتقدها إحنا الآن، ولا حرب عليها، ولا الإنسان أحيانا يسلم، يسلم لاش للكذبة وللمنافقين وللمرجفين. هذا الشيء كله آش كلام الله. صايد الله يهنيك، لا بقي تهضر معي أنا في هذا الشيء، تقول لي العقال ولا ولا ولا ولا الركابي ولا الصبع، لا لا. ما دام ان الله تبارك وتعالى تكلم بهذا الكلام صافي. ولذلك حينما تاتي بتشوف هاد الناس مساكين اللي تيقولوا هذا الكلام من اين اوتوا؟ اوتوا من الناس من جهتين، الجهه الاولى وهو جهلهم بالعربيه، ما تيعرفوش اللغه العربيه. ولذلك كما قال بعض السلف لما أنكر بعض صفات الله قال له إنما أوتي من قبل عجمته، معنى عجمته ما تعرفش مسكين العربية. ولذلك شحال من دابا الآن تيكل العصا تيفهم شي فهم سقيم وتيحاولاش يطبقوا، نتيجتاش نتيجة سوء الفهم، سوء الفهم. واش بغينا نديروا لك؟ معنا ما نديروا لك. لذلك هذه القضية اللي هي تاعت الجهل بالعربية هذه خطط لها من سنوات وبذل لها أموال حتى الناس يوليوا واش يشوفوا العربية هاي في هذا الاتجاه ويسلكوا واش اتجاه آخر. العربية صعيبة، النحو صعيب، اللغة صعيبة كذا، علاش؟ باش يتقطع ديك صلة الوصل التي بيننا وبين كلام الله. وإلا تقطعت صلة الوصل بيننا وبين كلام الله بنولوا إحنا واش إحنا والأعاجم فاش في رتبة واحدة. ولذلك إمتى الإنسان تتقوى داخليا وتترتب ليه الأفكار وتتحيد ليه آش المبادئ اللي هي ما خدامش؟ إلا كنت عارف كلام الله فين غادي، كلام الله فين غادي. إحنا ما بقاش عندنا هذا الأمر واحد. والأمر الثاني أن هاد الناس تيدعي واش أنهم عقلاء، وهم في حقيقة الأمر ماشي عقلاء، أغبياء أغبياء. لذلك أنت ملي تبغي تحكم العقل في شي مسائل لا دخل للعقل فيها، تتولي أش بحال شي در صغير. يكفي أن الله قال ألم ترى كيف فعل ربك، من الفاعل هنا؟ هو الرب اللي الكون كله تحت التدبير تاعو. إذا شاء الشيء قال له كن فيكون، وبالتالي جميع النواميس والقوانين كل غادي تمشياش في معب بالريح. خصكم تعرفوا هذه القضية، ملي الله تيتدخل في القضية وتيولي هو المتصرف صافي صافي، ما بقي كاين كلام كيف هالطير بدير وكيف كذا. ولذلك كيف قلت في الأول، مع الأسف هذه هذا الباطل انطلع على بعضاش ممن يحسبون عن الإسلام ومسلمون ولهم أش أيادي بيضاء حتى في الدعوة، بحال محمد عبدو، بحال جمال الدين الأفغاني، بحال كثير من اللي تينتمي لواحد المدرسة بين قوسين تتسمى المدرسة العقلانية. قالوا هذيك فأرسل عليهم طيرا أبابيل، لا لا ماشي طير، هذاك غير ميكروب. سبحان الله، رب العزة والجلال يقول طيرا، انت تقول ميكروب. ملي بين الناس بيهضروا كيفاش هذا الميكروب بيعزل هادو يمشي الكذا ويخلي الميكروب تضرب كل شيء، ها واحد على قلة العقل وماله ما يمشي للاخر. المهم تلقى اش اراجيف واباطيل ما عندها حتى شي ساس من الراس. ولذلك ما عندنا الا واحد الحن اننا نسلم لله رب العالمين. الله قال ومن اصدق من الله قيلا، ومن اصدق من الله حديثا، اطلع اللوح لا باقي تهضر معايا كيف فعل ربك. ولذلك شوف معايا قصه الاسراء والمعراج، النبي صلى الله عليه وسلم جاء عند كفار قريش قال لهم راه مشيت حتى البيت المقدس في ليلة واحدة، أها من كذا حتى البيت المقدس، عاود لينا. شوف دابا اش المسائل اش بغيت دار، بغيت تدخل فيها العقل المجرد من مكة لبيت المقدس، ولا بغينا نمشيو حنا خصنا شهور. هذا مشى في ليلة واحدة ورجع، وبداو تيضحكوا عليه. لكن لما جاءوا إلى أبي بكر ماذا قال؟ واش قال هانيت؟ قال والله لا قالها، قالها. إذن قال فأنا أصدقه. واش أنت ما عندك العقل تصدقه على هذا الكذوب؟ لا لا لا لا، لأنه علم أن القضية ماشي مجيئته هو، مجيئة رب العالمين. ولذلك غادي يقول الله تبارك وتعالى في بداية السورة سبحان الذي أسرى بعبده. الفاعل شكون هو هنا؟ هو رب العالمين. ماشي النبي صلى الله عليه وسلم اللي قبض راسه وتم غادي به، لا راه الله تبارك وتعالى هو الذي فعل. ولذلك كيف قلتاش ملي تتدخل القوة الإلهية النواميس كلها تتعطل. ما تتخالفوناش انتما بأنه سيدنا إبراهيم ألقي في النار، هذا آش خبر مبلغ آش الاستفادة والتواتر وشهير وكذا، ما كانش وعده. طيب وكيف النار اللي هي آش تحرق غادي تقلب الخاصية تاعها؟ يلا يا من يؤمن بالأسباب ويا من يؤمن بالعلل، كيفاش؟ والأمر إلهي. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. النار من خصائص هلاش ماشي أنها تبرد تتحرق، فكيف تقلب خاصيتها؟ إن ذلك بإذن الواحد الأحد. هذا زكريا عليه الصلاة والسلام بلغ من الكبر عتيا ووهن العظم صافي، ورغم ذلك اش باقي طامع في الولد بحال شي واحد دابا الان عنده 120 سنه، وبالفعل كان هو متجاوز ال100 وباقي تيطلب الولد. نضحكوا منه ونقول ايوا مال هذا فينا الاسباب تاع الانجاب؟ مشات وهان العظم، ماشي حتى اللحم، العظم اللي هو تيهز اللحم مشى كيبا يكون اللحم. ولكن ربك كريم. هنالك دعا زكريا ربه ملي شاف مريم اش ياتيها رزقها، أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، ماشي أنا، لا إلا الله اللي جاب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك، إلى آخر الآيات. هالبشرة جات يقول لي هذا كيف يولد تاو، قل يا موسى عليه الصلاة والسلام لما قال قال أصحابه إنا لمدركون، أش قال هو؟ قال كلا إن معي ربي سيهدين. فهل كان يتصور موسى عليه الصلاة والسلام أن الحل غادي يكون في هذيك العصا ويضرب بعصا البحر وينشق نصفين؟ شكون اللي كان يظن هذا؟ وأي عقل يقبل ذلك؟ ما يمكنش. قل لي أم موسى لما خافت عليه أش قال لي الله تبارك وتعالى؟ دابا نروح لها بالعقل، إلا مشيتي بالعقل مش هدي الله إني نسفتيه، لأن كاين مسائل هي هي هي يمكن تخدم فيها العقل، ومسائل ما عليك إلا التسليم. صحت صافي، سلم لله رب العالمين. غادي يقول لي الله تبارك وتعالى هذا موسى، فإذا خفت عليه يا أيتها الأم يا مصدر الحنان والرأفة والرحمة، إلا خفت على ولدك من فرعون فألقيه في اليم. واه، أي عقلين وأي منطق يقبل هذا؟ مرا خفت على ولدها تلحوه، ما يمكنش، بالعكس ضمي قبضي عندك، شوفي شي مكان اللي هو آمين، شوفي شي مطمورة، شوفي لا لا، فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. اسمع، إنا قد يفي رب العالمين. صافي صافي، سالت الاذاعه، سير الا بغيتي، الا بغيتي تحماق ولا بغيتي تتكلم سير سير شي حاجه اخرى. ما كلام رب العالمين، أنى لك ذلك، أنى لك ذلك، إنا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين. ولذلك وصيه في نهايه الوقفه، وصيه ان ديننا ولله الحمد ماشي ديناش تناقضات، لا، هو دين العقل، دين التفكير. ولكن اعلم رحمك الله أنك إن أردت تحكيم العقل المجرد، إلا بغيتاش تحكم بالعقل على الشرع، ضللت ولا ضللت وأضللت. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه اش تيقول؟ تيقول لك اش العقل مع الشرع دير بحال العين مع النور، العين مع النور، كلام الله نور، كلام الله نور، قد أنزلنا إليكم نورا مبينا، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا. إذن الشرع نور والعقل ماله هو العين، إلا بغيتي العين تشوف مقادة ومزيانة شعليها شعليها شعليها النور. ولذلك ولذلك لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كتاب نفيس، درء تعارض العقل والنقل، درء تعارض الشرع ما تيخالف العقل، الشرع ما تيخالفش العقل. إلا شدينا العقل وشعلنا له النور في هذا المكان تنشوفه، كاين هنا بولا، كاين سارية، كاين كاين كاين، واحد شوية بين نظلم والقنت الشرع بيخرج. بغيتي تبقى تخدم بالعقل بالعين تخدم، ما غادي توصل فين، ما غاديش توصل فين. لذلك المسائل تاع التشكيك في كلام الله تبارك وتعالى، الناس يشكوا، لا عقل لهم في الحقيقة. إذن هذه أج أول وقفة. أسأل الله جل في علاه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وبه أستعين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. إذا نرجع إلى هذه الصورة لنقف مع مطلعها. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ وفي هذا إيناس وجبر لكل خاطر ولكل قلب. هاد نطلع تاع هاد الصوره تعطيك واحد الطمانينه في القلب وواحد السكينه، لانها تشعرك بان عاقبه الظلم وخيمه، وانك لا تعرف متى تكون النهايه ولا باي شيء، وبأن معك القوة والجناب الذي لا يرام كما سنرى إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن هنا الله تبارك وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألم ترى، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. كل كلمة خصنا نوقفوا معها، وكل كلمة في حقيقتها تلقى فيها شدوة دوا دوا دوا للقلب. وتقف مشدوها أمام كلام الله فتعلم أن هذا الكلام ليس كسائر الكلام. فكما أن الخلق مباين للخلائق فكما أن الخلق مباين للخالق فكلامه سبحانه وتعالى مباين لأي كلام. إذن شوف استفتح الكلام باش بالاستفهام التقريري. تنقول لك واش ما شتيش البارح فلان شوق عليه واش ما شتيش، تيتسمى هذا الاستفهام التقريري. فائدته واش هو؟ هو نشاركك معايا فاش في الخبر وتقول لي اياه كاينه، ان اجعل اش المخاطب مشاركا لي في تقرير الخبر. تنقول لك واش ما شتيش البارح اش داروا ليه كذا كذا، تقول لي اياه كاينه شتو. علاش؟ كي قلنا الفائده شنو هو؟ نخليك تعيش معايا الحدث. الم ترى الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الم ترى؟ قالوا هذوك المشككين قالوا علاش ما نقولوا الم تعلم، لانه هو ما شافش. هنا كاين قاعده ان الامر او الخبر اذا بلغ مبلغا لا يمكن اش انت ان يناله ادنى شك، تيولي اش في مقام اش الرؤيه. بحال شفتي بحال شفتي الحاجه ملي تتبلغ شهرتها وتواترها وانها اش الناس كلشي عارفوها، تيولي اش تتولي تنزل ماشي منزله العلم، لا منزله الرؤيه. لان شي واحد الا خبرك بشي حاجه علمك بها ماشي بحال شتيها، الشوف اقوى. ولذلك لما كان الكلام كلام رب العالمين، لما كان الكلام كلام رب العالمين وبلغ هذا الخبر مبلغا لا يمكن إنكاره، وصلنا لهذه الدرجة تاع الرؤية، هذه هي البلاغة. واحد. ثم أنه قال ألم ترى، جاب الفعل المضارع، والفعل المضارع عنده واحد المزية شناهي؟ هو تيحاول يحضر لك المشهد، يحضر لك المشهد. ولذلك جاء بصيغة الإفراد، جاء بصيغة الإفراد ماشي ألم تروا، ركاين آية فيها ألم تروا، ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة تروا. لكن هنا علاش القرآن ما فيهش الزيادة؟ ألم ترى فيجعلك يا عبد الله ويجعلك يا أمة الله ابتداء أنك تستحضر هذا المشهد. ألم ترى؟ لذلك هاد الرؤية اللي قلنا وهذا الخطاب الإفرادي عنده دلالته باش تعيش مع القرآن. ولذلك تتأسف كثيرا على الغباء اللي ولينا تنعاني منه تجاه كلام الله، ما تنفهموش مع الأسف، وبالتالي أش ما تنفهموا ما تنستفدوا ما تنطبقوا، هذه هي القاصمة هي الضربة. إذن ألم ترى يا محمد، وألم ترى أنت يا عبد الله، وألم تري أنت يا أمة الله، عيش عيش أش أش كيف. إذن أول حاجة بطرخ لك الذهن تاعك هو الكيفية. ولماذا ذكرت الكيفية أول ما ذكرت؟ قضية التقديم والتأخير وجيب هذه الكلمة في لصة هذه الكلمة، كل حاجة عندها دلالتها، عندك تمشي غلط. لذلك الكيفية ذكرت أول ما ذكرت لأنها ستخرج عن المألوف والمعهود. هذا الظالم، هذا أبرهة اللي اغتر بقوته وجاب الفيلة لهدم مكة، وما كاين شي واحد يتلقى معه في الطريق إلا قتله، وجاء في صورة المتغطرس الظالم الجبار. ها شوف شوف شوف شوف الكيفية كيف تنتهي ليه، ترقبها. الله ما قال لك شوفاش ما عنده من القوة، لا لا لا، كل قوة تحت الله تبارك وتعالى فهي لا شيء، فالله غالب على أمرك. إذا أنت تمعنت في هذا كيف، شحال الجراحات غادي تضمد لك في القلب تاعك، جراحات لأن أنت تدير في الواقع كتب لك القوة الفلانية، أش من صواريخ واش من كذا واش من كذا اختراعات، لا ما تشوفش هذاك الشيء، أنت معك اللي فوق هذه القوة كلها ورب العالم. لذلك شد ترقب كيفية، كيفية النهاية ماشي الحل اللي هو عليه، هو لا لا لا لا ذاك الشيء كله ولو. وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، مكرهم اللي تزول، مكر كبير، وكان المكر كله غادي يتلاشى، لان معك انت كيف قلتاش واحد القوه التي لا تغلب. اذا ترقباش كيفيه النهايه، ما تشوف الحال اللي عليه هو اللي خليه كما بيكون، انت معك فوق فوق فوق. وكي قلنا هذا الشيء كما يمكن ان تصوره بصوره اش واسعه، تصوره بصوره اش ضيقه. الرجل مع مرته قوه عليها بعضلاته كذا، العم ربما مع خوته، الخو مع خوته، الجار مع جيرانه، كاين اللي فيه هذه القوه تيحس بها، عنده زيد وعنده عامر وعنده كذا، تقوى على عباد الله. لا لا، يرتقب وترقب نهايته وكيف سيفعل الله به. لذلك قال: ألم تر كيف فعل ربك. هاد فعل ربك، قالك بأن كل واحد تعدى الحدود واغتر بقوته، شكون اللي تيكون الخصم تاعو؟ ماشي هذاك المظلوم، هذاك المظلوم تجاوزه واشتاف عليه فاتو، ما باقي كاع تيبان ليه. يقدر يكون باترون كي قلنا، يقدر يكون زوج، يقدر يكون خو مع خوته، يقدر يكون خوت مع خواتاتها، يقدر يقدر يقدر يقدر. ما أكثر الظلم، ما أكثر الظلم. إذا شكون اللي تيولي الخصم تاعو هنا؟ ماشي هذاك المظلوم، لا، هو رب العزة والجلال. ولذلك قال: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. لعلي أقف عند هذا القدر، أسأل الله جل في علاه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مبتلا إلا عافيته. ولي أمرنا محمدا السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدل على الخير وتعين عليه، وبارك اللهم في ولي عهد مولاي الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.